إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلما كان كل علم يشرف بشرف معلومه، فليس هناك علم يتقدم على علم أصول الدين، وهو ما يسميه العلماء بعلم التوحيد، وبعضهم يقول هو علم العقيدة، لأن معلومه هو معرفة العبد ربه، معرفة العبد ربه جل وعلا، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أعده الله للطائعين من الجنة، وما أعده الله للعاصين من النار في دار البوار. وكلما زاد الإنسان بهذا العلم إحاطة ومعرفة، كلما نور الله قلبه وشرح الله صدره وجعل بصيرته ملهمة مبصرة لما ينفعه في الدنيا وفي الآخرة. والله رب العالمين لا يسامح أحدا يأتي يوم القيامة بشيء من الشرك الذي هو ضد التوحيد. فعلى العبد أن يتعلم هذا العلم، لأنه أول ما يجب على العبد أن يتعلمه، فأول ما يجب على العبد أن يتعلمه هو علم أصول الدين، أو علم العقيدة، أو علم التوحيد. وأول ما يجب على العباد معرفة الأمر الذي لأجله خلقهم الله، وأخذ عليهم الميثاق في عالم الدرب، وأرسل به الرسل إليهم، وأنزل به الكتب عليهم، ولأجله خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفيه تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسبه تقسم الأنوار. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فيجب على العبد أن يعرف الأمر الذي لأجله خلقه الله رب العالمين. ما هو الأمر الذي لأجله خلق الله الخلق، والذي لأجله خلقنا الله رب العالمين؟ قال ربنا جلت قدرته: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال جلت قدرته: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وقال تعالى: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال جلت قدرته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذا هو الأمر الذي لأجله خلق الله الخلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. فالله رب العالمين خلقنا لعبادته. ما معنى العبد؟ العبد إن أريد به المعبد المذلل المسخر فهو شامل لجميع المخلوقات من العوالم العلوية والسفلية، من عاقل وغيره، ورطب ويابس، ومتحرك وساكن، وظاهر وكامن، ومؤمن وكافر، وضر وفاجر وغير ذلك. الكل مخلوق لله عز وجل، مربوب له، مسخر بتسخيره، مدبر بتدبيره، ولكل منها رسم يقف عليه، يعني أثر يقف عليه وحد ينتهي إليه، وكل يجري لأجل مسمى لا يتجاوزه مثقال ذرة، ذلك تقدير العزيز العليم وتدبير العدل الحكيم. فإن أريد بالعبد المعبد يعني المذلل المسخر، فما بين السماء والأرض من العوالم العلوية والسفلية من جميع المخلوقات حتى الكفار وحتى الفجار كلهم عبيد للواحد القهار، لا يستطيع واحد منهم أن يخرج عما رسم له ولا أن يتعدى ما حده الله له، فالكل مربوب لله رب العالمين مسخر بتسخير الله رب العالمين، من بر وفاجر ومن مؤمن وكافر، الكل عبد مذلل مسخر لله رب العالمين. إن أريد بالعبد المذلل المسخر دخل فيه جميع العوالم العلوية والسفلية، وإن أريد بالعبد العابد المحب المتدلل خص ذلك بالمؤمنين الذين هم عباد الله الصالحين، عباده الصالحون المكرمون وأولياؤه المتقون الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم يا من تقول للشيء كن فيكون. خلقنا الله لعبادته، وخلق الله رب العالمين الخلائق لتوحيده، والعبد هو المحب المتذلل لله رب العالمين الذي يأتي بكمال الذل في كمال الحب، بكمال الحب في كمال الذل، فهو مقبل على الله رب العالمين بالمحبة، متذلل لله رب العالمين، منيب إلى الله رب العالمين. وأما العبد بمعنى المذلل المسخر فكل ما بين السماء والأرض والعوالم العلوية والسفلية كلها عبيد لله بهذا المعنى. خلقنا الله لعبادته، فما العبادة؟ لماذا خلقنا الله؟ خلقنا الله لعبادته. ما عبادته؟ ما هي العبادة؟ اسم جامع، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. العبادة التي لأجلها خلقنا الله ما هي؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله، كل ما يحبه الله من الأعمال الظاهرة والباطنة والأقوال الظاهرة والباطنة، كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة عبادة لله رب العالمين. والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده، يعني وأن يبرأ الإنسان مما لا يحبه الله رب العالمين ولا يرضاه. إذن العبادة ما هي؟ كل ما يحبه الله من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. هذا التعريف للعبادة من أهم ما يكون، لأنك لو التفت إليه التفاتا صحيحا علمت أنه ما من حركة ولا سكون ولا قول ولا فعل ولا سر مضمر ولا نبأ مغيب إلا ويمكن أن يصرف في جانب العبادة لله رب العالمين. ما من أمر من الأمور الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال إلا وهو بفضل الله رب العالمين عبادة، وعليه فالعبادة تشمل حركات الحياة وسكناتها، والعبادة تشمل ظواهر الحياة وقوافيها، والعبادة تشمل حركة العبد في هذا الكون في كل مناحيه وفي كل مجاليه، العبادة تشمل حتى نوم المرء، حتى النوم تشمل العبادة، حتى قضاء الحاجة العبادة تشمل حتى إتيان المرء أهله، طالما أنه يسير في ذلك على نية صحيحة من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فهي عبادة لله رب العالمين. طالما أن الأمر قولا كان أو فعلا، ظاهرا كان أو باطنا، محبوب لله، طالما أن الأمر محبوب لله فهو عبادة لله. وعليه فتستطيع أن تسلك وأن تنظم جميع حركة الحياة في عبادة الله رب العالمين. فالعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، والبراءة مما ينافي ذلك ويضاده. متى يكون العمل عبادة؟ إذا كمل فيه شيئان، كمال الحب مع كمال الذل. أي عمل يصير عبادة إذا توفر فيه ركنان، كمال الحب مع كمال الذل. قال جل وعلا: والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. فهذا الإشفاق الذي يشفقونه من خشية الله رب العالمين، هذا الخوف، هذا التذلل مع ذلك الحب، هما ركن العبادة. فإذا ما توفر صار العمل عبادة لله رب العالمين. وربنا جل وعلا جمع هذين الركنين في آية واحدة، فقال ربنا جلت قدرته: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. رغبا كمال حب، ورهبا كمال مذلة، وكانوا لنا خاشعين. يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا ما توفر في العمل كمال الحب مع كمال الذل صار العمل عبادة لله رب العالمين. ما علامة محبة العبد لله؟ كيف نستدل على أن العبد محب لله رب العالمين؟ علامة ذلك أن يحب العبد ما يحبه الله، وأن يبغض ما يسخط الله، فيمتثل أوامر الله، ويجتنب مناهي الله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. ولذلك كان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فعلامة محبتك لربك أن تحب ما يحب ربك، وأن تسخط ما يسخطه ربك، وأن تمتثل أوامر ربك، وأن تجتنب مناهي ربك، وأن توالي أولياء ربك، وأن تعادي أعداء ربك، وأن تحب لله وتبغض لله وتعطي لله وتمنع لله. فمن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان، كما أشار إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. بماذا عرف العباد ما يحبه الله ويرضاه؟ يعني علامة محبتك لربك أن تحب ما يحب ربك، يعني ما يحبه ربك، وأن تسخط ما يسخطه ويبغضه ربك. فكيف عرف العباد ما يحبه الله وما يرضاه الله؟ كيف عرف العباد ذلك؟ بإرسال الرسل. أرسل الله رب العالمين الرسل، وأنزل الله جل وعلا الكتب، آمرا بما يحبه الله ويرضاه، ناهيا عما يكرهه ويأباه. وبذلك قامت على الناس حجة الله الدامغة، وظهرت حكمته البالغة. قال ربنا جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فاستدل الناس وعرفوا ما يحبه الله وما يرضاه الله رب العالمين عن طريق الرسل المقربين الذين أرسلهم الله رب العالمين إلى البشر، وعن طريق الكتب التي أنزلها الله رب العالمين للبشر عن طريق الرسل صلى الله عليه وسلم. كم هي شروط العبادة؟ كم هي شروط العبادة؟ شروط العبادة ثلاثة: صدق العزيمة، وإخلاص النية، وموافقة الشرع الذي جاء به خير البريد. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدق العزيمة هو شرط في وجود العمل، شرط في وجود العبادة، فلا بد من صدق العزيمة. وإلا فإذا لم يعزم الإنسان عزما أكيدا على الإتيان بالأمر الذي هو عبادة لله رب العالمين فلن يوجد هذا الأمر. فلا بد من صدق العزيمة بدءا، ثم يخلص النية لله رب العالمين في عبادته لله رب العالمين، ثم يوافق الشرع الأغر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذان الشرطان لا يقبل عمل عند الله جل وعلا إلا إذا توفر فيه إخلاص النية ومتابعة خير البرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا جاء الإنسان بعمل على مقتضى السنة وعلى ظاهرها من غير إخلاص لله فيه رد عليه، وإذا جاء الإنسان بعمل على مقتضى الإخلاص من غير متابعة للنبي فيه رد عليه، حتى يكون خالصا وحتى يكون صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. صدق العزيمة في العبادة ترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن يصدق قوله بفعله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. فلا بد من صدق العزيمة بترك التكاسل والتواني وبذل الجهد في أن تصدق القول بالفعل، من أجل أن يخرج الأمر الذي هو عبادة إلى حيز الوجود، وإلا فلن يكون له في الوجود من وجود. وأما إخلاص النية فأن يكون مراد العبد بجميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. تعلم هذا وطلق التمثيل طلاقا بائنا لا رجعة فيه، لا تكن ممثلا، وأخلص النية لله، واستوي ظاهرا وباطنا، واجعل الباطن على حذاء الظاهر، واجعل الظاهر على حذاء الباطن، حذو القذة بالقذة، تطابق ظاهرا وباطنا، ودعك من التمثيل، فإن الله رب العالمين لا يخفى عليه منا شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإخلاص النية في العمل الذي هو عبادة أن يكون مراد العبد بجميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة وجه الله. والعلماء عليهم الرحمة ضربوا مثالا قديما فقالوا: كان رجل من أهل الإخلاص والعقيدة واليقين، وكان بجواره قوم يعبدون شجرة، يعبدون الشجرة من دون الله رب العالمين. فقال يوما: لابد من أن أزيل هذا المنكر. فأخذ فأسه وخرج من أجل أن يقطع الشجرة، فلقيه الشيطان فقال: إلى أين؟ قال: أقطع هذه الشجرة التي تعبد من دون الله رب العالمين. فقال: ليس لك إليها من سبيل، ليس لك عليها من سبيل. فقال: ومن ذا الذي يمنعني؟ قال: أنا. فتعارتا فغلب الرجل الشيطان، فلما غلب خرج من الترهيب إلى الترغيب، فقال: هل لك في خير من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: دعك من الشجرة وممن يعبدونها، ولك أن تصحو في كل صباح فتجد دينارين ذهبا تحت وسادتك، ودعك من الشجرة ومن أمثال هذه الأمور. قال: ومن لي بذلك؟ يعني ومن يضمن لي ذلك؟ قال: أنا. فمضى الرجل، فلما نام وأصبح وجد الدينارين من الذهب الخالص تحت وسادته. فلما أصبح في اليوم التالي وجد دينارين من الذهب الخالص تحت وسادته. في اليوم الثالث أصبح فلم يجد شيء، فغضب فأخذ فأسه وذهب لكي يقطع الشجر، فلقيه الشيطان في الطريق. قال: إلى أين؟ قال: أقطع الشجرة لقد أخلفت موعدك معي. فقال: ليس لك عليها من سبيل. فقال: ومن ذا الذي يحول بيني وبينها؟ فتعارتا فصرع الشيطان الرجل، فقام ينفض التراب عن ثيابه وقال: عجبا، لقد غلبتك قبل بيسر وغير مشقة، فماذا دهاني حتى أصبحت هكذا أغلب من لا شيء؟ قال أنت في المرة الأولى خرجت لله فنصرك الله عليك، وأنت الآن تخرج للدينارين فنصرني الله عليك. يعني أنت في المرة الأولى كنت خارجا لله، وأما في هذه المرة فأنت خارج للدينارين. والذي يعبد الله تبارك وتعالى سوى الذي يعبد الدينارين، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. هذه نيات، نيات تجعل الطرق متفاوتات، هذه نيات تجعل الناس يعبدون الموجودات من دون رب الأرض والسماوات. نيات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، ولعبد آخذ بزمام فرسه خير منه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، إذا كان في الساقة كان في الساقة، وإذا كان في المقدمة كان في المقدمة، ومع ذلك إذا شفع لم يشفع، وإذا استأذن لم يؤذن له. طوبى لعبد آخذ بزمام فرسه، أشعث رأسه، مغبرة قدماه، لا يعرف ولا يؤبه له، ولا يشفع إذا ما شفع، ولا يؤذن له إذا ما استأذن. النية والإخلاص هي القضية. إخلاص النية لله رب العالمين في الأمور الظاهرة والخفية هي القضية. وما تعثر من تعثر إلا بعدم صدق الإخلاص لله، وما سبق من سبق ولا نجا من نجا إلا بصدق الإخلاص لله رب العالمين. ما تعثر من تعثر إلا بفقد الإخلاص، وإنما يتعثر من لم يخلص. وشكى رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله خوفه من بعض الولاة، فقال له الإمام: لو أخلصت لم تخف أحدا، لو صححت لم تخف أحدا، لا يخاف العبد من غير الله إلا لمرض في قلبه. لا يخاف العبد من غير الله إلا لمرض في قلبه. وأما الذي لا مرض في قلبه وصحح وأخلص فلا يخاف إلا ممن؟ من الله. ولا يخشى إلا ممن؟ من الله. ولذلك يقول الإمام رحمه الله، يقول: لو صححت لم تخف أحدا، لا يخاف العبد من غير الله إلا لمرض في قلبه. فإخلاص النية هو القضية. يقول ربنا جل وعلا: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا نريد منكم جزاء مبذولا فعلا، ولا نريد منكم شكورا قولا، وإنما نفعل ما نفعل ابتغاء وجه الله رب العالمين. لا نريد من أحد جزاء ولا شكورا. ويقول الله جل وعلا: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فإخلاص النية لله رب العالمين أن يكون مراد العبد بجميع الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة ابتغاء وجه الله. وأما الشرع الذي أمر الله رب العالمين ألا يدان إلا به فهو الحنيفية، ملة إبراهيم. قال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وقال: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الدين الذي أمر الله ألا يدان إلا به ولا يتبع إلا هو، هو دين الإسلام، هو الحنيفية السمحة، ملة إبراهيم، ودين محمد صلى الله عليه وسلم. ما هي مراتب دين الإسلام؟ مراتب دين الإسلام ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. ثلاث مراتب لدين الإسلام: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحد منها إذا أطلق شمل الدين كله. والتفت لهذه جيدا، يعني إذا قيل الإسلام دخل فيه الإيمان والإحسان، وإذا قيل الإيمان دخل فيه الإسلام والإحسان، وإذا قيل الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. فمراتب دين الإسلام ثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل منها إذا أطلق شمل الدين كله. ما معنى الإسلام؟ معنى الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ما هو؟ ما هو الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. قال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. الاستسلام لله بالتوحيد. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال تعالى: فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. اللهم اجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. فما معنى الإسلام؟ الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. ما الدليل على شمول الإسلام للدين كله عند الإطلاق؟ يعني مر أن مراتب دين الإسلام ثلاث: إسلام وإيمان وإحسان، وكل واحدة عند الإطلاق تشمل الدين كله. ما الدليل على أن كلمة الإسلام عند الإطلاق تشمل الدين كله؟ وقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، فشملت الدين كل الدين. إن الدين عند الله الإسلام. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم والترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس، أو الذين يصلحون عند فساد الناس. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث المسند الذي رواه عمرو بن عبسة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الإسلام إيمان بالله. يبقى إذن الإسلام إذا أطلق يشمل الدين كله، يشمل الدين كله. الدليل على ذلك قول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الإسلام إيمان بالله. أفضل الإسلام إيمان بالله. ما الدليل على تعريف الإسلام بالأركان الخمسة عند التفصيل؟ حديث جبريل عندما سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث عمر رضوان الله عليه، عندما كانوا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوسا، حديث المعروف المشهور: بين نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فهذا أمر غريب، لا يعرفه منا أحد، يعني هو رجل غريب، وما دام غريبا لابد أن يكون قد جاء من مكان بعيد، وإذا كان قد جاء من مكان بعيد فلابد أن يظهر عليه أثر السفر، فلا تكون ثيابه شديدة البياض ولا شعره غير مشعث، ولا يكون ممن لا يرى عليهم أثر السفر، ولكن ينبغي ما دام قد جاء من مكان بعيد أن يظهر عليه أثر السفر. ومع ذلك هو جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرى عليه أثر السفر، شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. فجاء فسلم فجلس فجعل ركبتيه إلى ركبتيه، يعني جعل ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذي نفسه لا على فخذي رسول الله، يعني جلس هكذا وجعل ركبتيه إلى ركبتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضع يديه على فخذيه كهيئة طالب العلم يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبه عن عدة أسئلة، فقال: يا محمد، ما الإسلام؟ فقال: ما عندنا الآن فيما هو دليل على أن الإسلام يشمل الأركان الخمسة عند التفصيل. فأركان الإسلام كم؟ خمسة. خمسة أركان عند الإطلاق، عند الإطلاق لكلمة الإسلام تشمل الدين كله، وأما عند التفصيل فتشمل الخمسة الأركان التي ذكرها البشير النذير صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأل جبريل قال: ما الإسلام؟ اخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وهذا الحديث متفق عليه من رواية أبي هريرة، وهو حديث عمر كما هو معلوم في غير الصحيحين وفي الصحيح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الإسلام عند التفصيل أركان خمسة، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فهذا الإسلام عند التفصيل أركان خمسة. بني الإسلام على خمس. حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل. فهذه الأركان الخمس التي بني عليها الإسلام. أنت عندما تقول بني المسجد على قواعد، تكون القواعد هي المسجد؟ يعني أنت تحفر الأرض تعمق وتضع القواعد ثم تردم تلك القواعد وعليك وتقيم البنيان فوقها. فعندما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني البنيان، الإسلام بنيان متكامل، بنيان متكامل تام، بني الإسلام على خمس. هذه الخمس هي الأركان، هذه الخمس هي القواعد، وبني فوقها دين الله رب العالمين، فهي داخلة فيه وهي جزء منه، والإسلام بني فوقه. فإذا هل توقف الإسلام عند حدود الأركان الخمسة، أم أن الأركان الخمسة بني فوقها دين الإسلام وهي جزء منه؟ بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ما محل الشهادتين من الدين؟ أول ركن من أركان الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يدخل العبد في الدين إلا بهما. يعني الكافر الذي يريد أن يدخل الإسلام بما يدخل؟ بالصلاة أم بالزكاة أم بالصوم أم بالحج؟ يعني لو لم يأتي بالشهادتين وصلى، يقول: أنا لا آتي بالشهادتين ولكن أصلي. الصلاة تدخل الإسلام أم لابد من الشهادتين؟ فمحل الشهادتين في دين الإسلام عظيم جدا، لا يدخل العبد في دين الإسلام إلا بالشهادتين. ومن العجيب ومما يدلك على شأن الكلمة في دين الإسلام أن الإنسان يدخل الدين بكلمة ويخرج من الدين بكلمة. كلمة الإخلاص: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. كلمة طيب، كلمة. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما حضرت الوفاة عمه أبا طالب جلس عنده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان هناك أبو جهل والطواغيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. قل لا إله إلا الله، لو خرج على لا إله إلا الله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحاج له عند الله كلمة. يدلك هذا على شرف الكلمة وقيمة الكلمة وشأن الكلمة في دين الإسلام، أن العبد يدخل الدين بكلمة ويخرج من الدين بكلمة. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين لأنهم قالوا هؤلاء القراء أرغب الناس بطونا وأبعد الناس عن اللقاء إلى غير ذلك ووقعوا في قراء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حملة كتاب الله تبارك وتعالى وقعوا في حملة القرآن وأساءوا إليهم بألسنتهم هذه الكلمة أخرجتهم من الملة العبد يخرج من الدين بكلمة كلمة الكفر لو قال كلمة الكفر يخرج من الملة بكلمة الكفر ويترتب على الخروج من الملة آثار الخروج من الملة يعني لو عبد قال كلمة الكفر وثبت عليه كلمة الكفر وثبت عليه يقتل ردة بمعنى أنه عندئذ لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أهله لا يرثه أهله وتطلق منه امرأته طلقة بائنة لا رجعة فيها لأنه أصبح من أهل ملة وهي من أهل ملة أخرى ثم مع هذا كله يدخل النار خالدا مخلدا فيها أبدا نسأل الله العافية والسلام وأما الذي يقتل حدا يعني رجل محصن رجم حتى مات يقذف بالحجارة حتى يموت لأنه محصن زان محصن تورط في الزنا المحصن الذي تورط في الزنا يرجم بالحجارة حتى يموت بعد أن يموت يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين والرسول صلى الله عليه وسلم راجع خالدا عندما أراد أن يضرب الغامدية فضربها بالحجر فترتصت بدمها عليه فقال يا زانية فقال يا خالد لقد تابت توبة لوزعت على 70 من أهل المدينة لوسعت وماعز عندما قال الصحابي لأخيه انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه ففضح نفسه فرجم كما يرجم الكلب فسمعها الرسول صلى الله عليه وسلم فلما مروا على جيفة الحمار قال أين فلان وفلان فجيء بهما فقال انزلا فقولا من جيفة هذا الحمار قال رحمك الله يا رسول الله ومن يأكل من مثل هذا قال للذي نلتما من عرض أخيكما أشد من أكلكما من جيفة هذا الحمار والذي نفسي بيده لقد رأيته يغتسل في أنهار الجنة إنه لا يغتسل في أنهار الجنة قتل حدا قتل حدا ودخل الجنة قتل حدا بمجرد أن خرجت روحه وكذلك الغامدية بمجرد أن خرجت روحها مع عظيم توبتها وهل وجدت أكثر من أن جادت بروحها ونفسها لله رب العالمين فماعز بمجرد أن خرجت روحه بمجرد أن قتل دخل الجنة مع أنه قتل حدا ولكن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أهله وهو مغفور له كما رأيت وأما الذي يقتل ردة الذي يقتل ردة أو يموت كافرا فإنه يخلد في النار لا يخرج منها أبدا وهذا يدل على خطورة المصارعة في التكفير يعني عندما يكفر الإنسان أخاه المسلم ويتورط في مثل هذا العمل الفظيع هو أشد من القتل لو أنك قتلته لكان أهون عليه لأنك ربما قتلته فخرج من الدنيا على الإسلام فدخل الجنة وأنت له ظالم ولكن أن تكفره لقد خلدته في النار أن تكفره فقد قضيت عليه بالخلود في النار ثم له جميع تلك الأحوال التي تتعلق بالكافر الذي يرتد عن دين الله رب العالمين وما معك من دليل يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قال المسلم لأخيه يا كافر فإن كان كما يقول وإلا حارت عليه يعني رجعت عليه يعني الإنسان عندما يكفر المسلم إن كان كما يقول يعني إن كان كافرا وإلا رجعت الكلمة على الذي يكفره فيكون هو كافرا الذي يكفر يصبح هو كافرا لماذا؟ لأنه سمى إسلام هذا المسلم كفرا إن كان كما يقول وإلا حارت عليه ويقول العلماء عليهم الرحمة الخطأ في ترك ألف ألف كافر أصلي في الحياة من غير تكفير أهون عند الله تبارك وتعالى من أن تخطئ فتكفر مسلما معصوم الدم. يعني ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة لن يسألك يقول لك لما لم تكفر الخلق ولما لم تعطي الأحكام للناس، ولكن يسألك لما قلت، سيسألك لما كفرت فلان، هذا أمر خطير. فالشهادتين أمرهما وشأنهما عظيم جدا في دين الإسلام. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول إني لأجدد إسلامي في كل يوم كذا مرة وما صح لي إيمان بعد، رضي الله عنه، يقول إني لأجدد إسلامي في كل يوم كذا مرة، يعني في كل حين يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول أجدد إسلامي في كل يوم كذا مرة وما صح لي إيمان بعد، فاللهم من علينا بالإيمان والإسلام والإحسان يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وهذا في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما. ما دليل شهادة أن لا إله إلا الله؟ يقول ربنا جلت قدرته شهد الله أنه لا إله إلا هو، إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول ربنا جلت قدرته فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول ربنا وما من إله إلا الله، ويقول ربنا وما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، ويقول قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. إذن هذه الآيات كلها دليل أنه لا إله إلا الله. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ ما معنى لا إله إلا الله؟ أنت تقول لا إله إلا الله ويسير جدا على لسان الكفار. في عهد النبي المختار كانوا لا يقولونها، مع أنها كلمة كما ترى يسيرة جدا على اللسان، ولكن كانوا لا يقولونها لأنهم كانوا يعرفون مدلولها ومعناها. وأما نحن فكأنها كلمة مجردة من المعنى مفرغة من معانيها، لا نكاد نفهم منها شيئا. لا إله إلا الله ما معناها؟ معناها نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله، وإثبات العبادة باستحقاقها لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله رب العالمين وحده هو المستحق للعباد. فعندما تقول لا إله إلا الله تعني نفي استحقاق العبادة عن كل ما سوى الله وإثباتها لله رب العالمين وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. فتنفي استحقاق العباد عن كل ما سوى الله وتثبتها لمن؟ لله، لله وحده لا شريك له. ولا شروط. ما شروط لا إله إلا الله؟ الشروط التي إذا لم يأتي بها قائل لا إله إلا الله لا تنفعه شهادة لا إله إلا الله، ولا تنفع شهادة لا إله إلا الله قائلها إلا باجتماع الشروط فيه. ما هي هذه الشروط؟ سبعة. العلم بمعناها نفيا وإثباتا. تعرف معناها؟ أنت تقول لا إله إلا الله، ما معنى لا إله إلا الله؟ العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني استيقان القلب بها. الثالث الانقياد لها ظاهرا وباطنا. الرابع القبول لها فلا يرد شيئا من لوازمها ومقتضياتها. الخامس الإخلاص فيها. السادس الصدق من صميم القلب لا باللسان فقط. السابع المحبة لها ولأهلها والموالاة والمعاداة لأجلها. هذه الشروط السبعة شروط لا إله إلا الله. لا ينفع القائل قوله إذا لم يأتي بهذه الشروط، وهذه الشروط شرطا شرط العلم، العلم بمعناها نفيا وإثبات، يعني أن تعرف معنى لا إله إلا الله في النفي والإثبات، لأن فيها نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، لا إله إلا الله، فالعلم بمعناها نفيا وإثبات، لابد أن تكون عالما بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثبات. ما دليل اشتراط العلم؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق، قال العلماء يعني إلا من شهد بلا إله إلا الله. يقول: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، يعني شهد بلا إله إلا الله وهم يعلمون بقلوبهم وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني يعلمون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم، معنى لا إله إلا الله، يعني هم شهدوا بألسنتهم فقالوا لا إله إلا الله وهم يعلمون. إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فشهدوا بألسنتهم أنه لا إله إلا الله وعلموا بقلوبهم معنى ما نطقت به ألسنتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. حديث رواه عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجه مسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة وهو يعلم. فهذا شرط العلم، لابد أن تكون عالما بمعنى لا إله إلا الله نفيا نفيا وإثبات. دليل اشتراط اليقين من الكتاب والسنة. يقول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، إلى أن قال: أولئك هم الصادقون. ثم لم يرتابوا، آمنوا بالله ورسوله، يعني شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بيقين لا ارتياب فيه ولا شك معه. ثم لم يرتابوا، أولئك هم الصادقون كما قال ربنا جل القدرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا هو اليقين، لأن الذي لا يشك يكون متيقنا. فإذا ما لقي الله عبد ولقيه غير شاك فيهما، يعني في لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن العلم واليقين، العلم واليقين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة قال له: من لقيت وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. اليقين، العلم واليقين والانقياد. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يسلم وجهه إلى الله، يعني ينقاد لأمر الله. فلابد من الانقياد في لا إله إلا الله، لابد من الانقياد لله رب العالمين، ولابد من التسليم لأمر الله رب العالمين. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا حديث ضعيف، لأن في إسناده نعيم ابن حماد وفيه مقال، فالحديث ثابت. ويكفينا قول ربنا: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهذا شرط الانقياد. وأما شرط القبول من الكتاب والسنة فقول ربنا جل وعلا: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون، إلى أن قال: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يبقى لابد من قبوله وعدم الاستكبار عليه. يبقى العلم واليقين والانقياد والقبول، العلم واليقين والانقياد والقبول، العلم واليقين والانقياد والقبول. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية يعني طيبة قبلت الماء يعني شربته فأنبتت الكلأ وهو نبات الأرض والعشب الكثير وكان منها أجادب جمع جدب وهي الأرض التي لا تشرب الماء أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان جمع قاع هي الأرض المستوية الملساء لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي جئت به هذا موطن الدليل موطن الشاهد ولم يقبل هدى الله الذي جئت به إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون دليل اشتراط الإخلاص من الكتاب والسنة ألا لله الدين الخالص فاعبد الله مخلصا له الدين أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه إن الله تعالى حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله قولوا لا إله إلا الله وأما الصدق فدليله من الكتاب ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي جاء فقال بعدما سأل عن شرائع الإسلام قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص منها قال أفلح إن صدق أفلح إن صدق وأما اشتراط المحبة فقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه من رواية أنس ويجمع هذه الشروط السبعة شروط لا إله إلا الله قول العالم الشاعر العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب العلم واليقين والقبول العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب ما هي الشروط العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب وفقك الله لما أحب من الشرط العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يجنبنا الشرك ظاهرا وباطنا اللهم جنبنا الشرك ظاهرا وباطنا اللهم جنبنا الشرك ظاهرا وباطنا اللهم طهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا اللهم طهرنا من الشرك ظاهرا وباطنا اللهم أذقنا حلاوة اليقين اللهم أذقنا حلاوة اليقين اللهم أذقنا حلاوة اليقين اللهم أذقنا حلاوة الإيمان ولذة اليقين ومتعنا بلذة النظر إلى وجهك في الجنة يا أكرم الأكرمين واجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره